السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا لو سمحت، لو سمحت عايز أسأل سؤال. تفضلي. طيب احنا كان لنا مبلغ كده في البنك، وبعدين اشترينا قطعة أرض فسحبنا المبلغ دوا وحطيناه، واتبقى عندي علينا مبلغ. فموظف البنك قال في شهر 7 المبلغ ده هيعمل 2000 جنيه، فالمبلغ ده ناخده نكمل بقية سداد الدين ولا حرام، ولا نعمل بيه ايه؟ خذي المبلغ وتخلصي منه، يعني اعطيه للفقراء، للمساكين، لحمامات مسجد او ما كان على شاكلة ذلك، ولا تجعليه في طعام ولا شراب ولا مركوب ولا مسكون ولا ارض، ولا تتخلصي منه. بارك الله فيك واغناني الله اياك بالحلال.